يا ذا الأسماء الحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المؤمنون الصائمون، مجلسنا اليوم هو المجلس 13 من مجالس دروس هو الله. نتعرف في هذه الدروس على شيء من أسماء الله وصفاته، ونقف عندها، وكم مرة عرضها القرآن وجاءت في السنة، وما هي الآثار الإيمانية والسلوكية على المؤمن والمؤمنة من تعرفه على هذه الأسماء. وقلنا أن الله جل على أن الله جل في علاه ذكر أسماءه وصفاته، كثير من أسماء الله وصفاته جاءت مبثوثة في القرآن والسنة، وكثير منها هي في علم الله جل وعلا لم يطلعنا عليه كما ذكرنا في مقدمات هذه الدروس. درسنا اليوم أو أسماء الله جل وعلا اليوم هو اسمان سنطرحهما بين أيديكم، نتعرف على شيء من معانيها وشيء من آثارها. هما اسم الرؤوف واسم الودود لله جل وعلا، وهذه من أسماء الله الحسنى التي جاءت في الكتاب. فاسم الله الرؤوف ما معناه؟ معنى اسم الله جل وعلا الرؤوف، وكما قال أبو عبيدة رحمه الله، قال رؤوف فعول من الرأفة، وهو أرق من الرحمة، الرأفة أرق من الرحمة. قال كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، قال نطيع نبينا ونطيع ربا هو الرحمن كان بنا رؤوفا جل في علاه. وقال ابن جرير رحمه الله في تفسيره عند اسم الله، عند قول الله جل وعلا إن الله كان، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، قال إن الله بجميع عباده ذو رأفة. والرأفة يقول رحمه الله، والرأفة أعلى معاني الرحمة، الرأفة أعلى معاني الرحمة، وهي عامة لجميع الخلق في الدنيا ولبعضهم في الآخرة. في الدنيا الله يرأف الجميع، الله يرحم الجميع، لكن في الآخرة يرأف من ويرحم من؟ أهل الإيمان، أهل الإيمان. رزقني الله وإياكم رحمة ورأفة منه جل في علا في الدنيا والآخرة. قال بعضهم الرأفة أبلغ من الرحمة وأرقها. يقول الزجاج رحمه الله، يقال فلان رحيم، فلان رحيم، فإذا اشتدت رحمته فهو إيش؟ رؤوف، فهو رؤوف. ويقول الخطابي رحمه الله الرؤوف هو الرحيم العاطف برأفته على عباده. طيب، اسم الله الرؤوف كم ذكر مرة في القرآن؟ ما رأيكم؟ أكثر من 10 ولا أقل من 10؟ أقل من 10. طيب، اسم الله الرؤوف ذكر 10 مرات في القرآن، 10 مرات ذكر اسم الله الرؤوف في القرآن. من ذلك قول الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس إيش؟ كان رؤوفا، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقال الله جل وعلا في سورة آل عمران ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وقال الله جل وعلا في سورة النحل وتحمل أثقالكم، عندما ذكر نعم الله جل وعلا وعددها ومنها تلك البهائم وغيرها التي تنقل، لا لا لا، قال وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. وقال في سورة النور ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم جل في علاه. وقال في سورة الحشر والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لاحظتم ملاحظة ولا ما لاحظتم؟ أن اسم الله الرؤوف في 10 مواضع اقترن في 8 منها بالرحيم. اسم الله الرحيم اقترن باسم الله الرؤوف في 8 مواضع من 10، وهذا اقتران ظاهر وواضح أن الرأفة والرحمة بينهما عموم وخصوص، فالله عز وجل رحيم رؤوف بعباده. من دلالات اسم الرؤوف في القرآن، له دلالات، منها أولاً أن من رأفته جل في علاه أنه لا يبطل عمل أهل الإيمان، حتى لو كان ذلك العمل شابه شيء من الخطأ أو التقصير، كما قال الله عز وجل في قصة استقبال القبلة في سورة البقرة عندما ولى أولئك صلوات سنوات وهم يصلون اتجاه وين؟ بيت المقدس، فلما تغيرت الكعبة القبلة إلى بيت الله الحرام إلى المسجد الحرام فولي وجهك شطر المسجد الحرام، قال بعضهم إن صلاتنا قد ماذا؟ قد أجورها قد ذهبت، الصلوات اللي صليناها إلى بيت المقدس كلها راحت وضاعت علينا. فأنزل الله جل وعلا مبينا ذلك: وما كان الله ليضيع إيمانكم، ومن أعظم الإيمان الصلاة، صلواتكم وعباداتكم فهي من الإيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ثانيا من رأفته جل وعلا أنه أخبر عباده بما سيلاقون يوم القيامة، والله من رأفة الله جل وعلا أنه بيّن لنا يوم القيامة وتفاصيل يوم القيامة وما فيه من الحساب وما فيه من المواقف وما فيه من التغيرات، كل هذا من رأفة الله بنا حتى نستعد ونأخذ الحيطة وألا يكون المرء في فجاءة من أمره يوم القيامة. يقول الله جل وعلا: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ثم قال: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، جل في علاه، والله رؤوف بالعباد. ثالثا من رأفته جل وعلا أنه أنزل كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم ليخرجنا من ماذا؟ من الظلمات إلى النور، من الشرك إلى الإسلام، من الكفر إلى الإيمان. هذا من رحمة الله ورأفته بنا، ولذلك قال الله جل وعلا مبينا هذه الرأفة قال: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. أيضا رابعا من رأفته جل وعلا قبول التوبة من عباده إذا أذنبوا، وهذا من رأفته جل في علاه، فقال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، ثم قال: ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، جل في علاه. خامسا من رأفته سبحانه وتعالى تسخيره لنا وسائل النقل التي تحمل أثقالنا وتنقل أمورنا. تخيل أنك الآن كيف ما عندنا وسائل نقل تنقلنا، سواء كانوا الأولين من الإبل وغيرها أو من الآن الطائرات والسيارات وغيرها. كيف ستكون المشقة العظيمة على الناس في التنقل بين ديارهم من مكان إلى مكان؟ قال الله جل وعلا مبينا هذه الرحمة قال: والذين جاءوا من بعدهم، يقول قال الله جل وعلا: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. هل ورد هذا الاسم في السنة، اسم الرؤوف؟ أنا لم أقف على حديث، هل عندكم من علم فتخبروه؟ في أحد يعلم حديث ذكر فيه، حديث صحيح ذكر اسم الرؤوف فيه؟ أنا لم أقف على هذا، بحثت حقيقة لم أقف على ذلك، فإن وقف أحد منكم فليدلنا به في الدرس القادم. طيب، نأتي إلى اسم الله الودود. اسم الله الودود جل في علاه، معناه ما معنى الودود؟ قال ابن جرير الطبري رحمه الله: ودود يقول ذو رحمة لمن أناب وتاب إليه، يوده جل وعلا ويحبه. وقال في تفسيره في عند قول الله جل وعلا وهو الغفور الودود، قال: هو ذو المغفرة لمن تاب إليه من ذنوبه وذو المحبة له. وقال ابن القيم رحمه الله في كلام جميل يكتب بماء العيون رحمه الله، قال: وأما الودود ففيه قولان، أي في معناها، أحدهما أنه بمعنى فاعل، أن الله يود جل في علاه، ودود أي يفعل هذا الود، وهو الذي يحب أنبياءه ورسله وأولياءه وعباده المؤمنين. والثاني، المعنى الثاني، أنه بمعنى مودود، وهو المحبوب الذي يستحق أن يحب الحب كله جل في علاه، وأن يكون أحب إلى العبد من سمعه وبصره وجميع مخلوقاته. وكلا المعنيين سائغة، فالله يحب ويود عباده أهل الإيمان، وكذلك أهل الإيمان يودونه جل في علاه، ويحبونه. قال الشيخ بن سعدي رحمه الله: الودود هو المحب المحبوب، هذا المعنيين، المحب والمحبوب بمعنى واد ومودود. وقال أيضا: هو الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعه ويحبونه. نأتي بعد ذلك إلى اسم الله الودود، كم مرة ذكر في القرآن؟ مثل الرؤوف أو أقل أو أكثر؟ ها؟ أقل، نعم، ذكر مرتين في القرآن الودود، ذكر مرة يعني في القرآن في موضعين. قال الله جل وعلا في سورة هود: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وقال في سورة البروج: وهو الغفور الودود جل في علاه. طيب، هل ورد في السنة؟ جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في حديث طويل، قال: قال صلى الله عليه وسلم: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليلة حين فرغ من صلاته: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري تلم بها شعثي وتصلح بها، إلى أن قال: إنك رحيم ودود، إنك رحيم ودود. طيب، أخيرا، ما الآثار الإيمانية على قلبك وقلبي وجوارحك وجوارحي إذا عرفنا أن من أسماء الله الحسنى الرؤوف والرحيم والودود جل في علاه؟ آثار إيمانية عظيمة تنزرع في قلب المؤمن. منها أولا: المؤمن الحق يعلم أن رب الذي يعلم أن ربه رؤوف ودود، أن ربه رؤوف ودود، يلجأ إليه دائما داعيا منطرحا بين يديه، يسأله تلك الرحمة وتلك الرأفة وذلك الود، يسأله من ربه جل في علاه. ولذلك كان من دعاء أهل الإيمان الصالحين السابقين واللاحقين والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم، إنك رؤوف رحيم. وقال الله جل وعلا في أهل الإيمان الذين إذا وقعوا في الخطأ والذنب، حتى لو لم يقعوا في الذنب والخطأ، فديدنهم الاستغفار. قال الله جل وعلا: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود جل في علاه. فالذي عنده رب ودود، رب رؤوف، ألا يطمع في توبة منه جل في علاه؟ ألا يقبل إلى ربه جل في علاه؟ بلى والله، بلى والله. ثانيا: أن الله جل وعلا يقبل توبة التائبين، أن الله يقبل توبة التائبين ولا يرد عن بابه العاصين مهما بلغت معاصيه، حتى لو بلغت كزبد البحر في ضخامتها، كجبال تهامة في ضخامتها وعظمتها، كلها مع توبة مع الله جل وعلا وإقبال إليه، فهو الرؤوف الودود جل في علاه. قال الله جل وعلا مبينا في سورة التوبة توبته فقال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، ثم قال: ثم تاب الله جل وعلا، ثم تاب عليهم، أخبر بعد ذلك إنه بهم رؤوف رحيم. ثالثا: اسم الله الرؤوف والودود يجعلان المؤمن، يجعلان المؤمن يسعى لتقديم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على جميع المحبوبات، يجعل كل محبوبات الدنيا حتى نفسك وأهلك وأولادك ومالك وجاهك ودنياك كلها لا تساوي شيء أمام محبة الله جل وعلا، فهو الغفور وهو الرؤوف الودود، نحبه جل في علاه. وقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر، حديث عمر معروف، عندما كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم ويده في يد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمر رضي الله عنه، جاشت مشاعر عمر اتجاه النبي صلى الله عليه وسلم ويده في يده، فقال: يا رسول الله، والله لأنت أشد حبا في قلبي من مالي وأهلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن نفسك؟ قال: لا يا رسول الله، نفسي لا، كل شيء لنفسي، أنا أحبك. فقال: لا يا عمر، لا يا عمر. فوقف عمر وقفة يسيرة مع نفسه وراجعها: كيف أقدم نفسي على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يا رسول الله، وحتى من نفسي، والله إني أحبك الآن حتى من نفسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن يا عمر. هذا الآن اكتمل الإيمان، هذا المؤمن الحقيقي. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم محبة وسلم ومحبة الله جل وعلا على جميع محبوباته. قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله، من اللي منكم يحب الله؟ كلكم؟ أكيد؟ والله أكيد. ما أتينا نصلي ولا أتينا نصوم ولا نعبد الله جل وعلا إلا محبة لله جل في علاه. إذا كنا نحب الله فاجعلونا في المحك اللي أخبرنا الله، عطانا مقياس ومعيار. فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اتبعوا رسول الله، خلاص اللي يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يحب الله جل وعلا حق المحبة. أيضا آية المحبوبات الثمانية التي ذكرها الله في سورة التوبة، آية المحبوبات الثمانية، قال الله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. كل هذه الثمانية محبوبات، عيالك وجاهك وعشيرتك وزوجتك وبيوتك ومالك، كلها الثمان المحبوبات، قال الله عز وجل: ترضونها. هذه الأمور اللي ترضونها كلها، قال: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. إذا كانت هذه الثمان محبوبات أحب إليكم من الله ومن الرسول ومن الجهاد في سبيل الله، قال: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه علامة فسق، هذا تربص، هذا الآن وعيد من الله جل وعلا لهؤلاء الذين يقدمون هذه المحبوبات على محبة الله جل وعلا. حديث أنس رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث البخاري قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من إيش؟ من والده وولده والناس أجمعين. الدرس أو الأثر الرابع من الآثار الإيمانية التي يزرعها قلب الاسم الرؤوف والودود في قلوبنا حسن الظن بالله جل وعلا. رب رؤوف ودود يحب عباده، ألا نحسن الظن به؟ والله نحسن الظن بالله جل وعلا. قال الله جل وعلا في قصة يوسف عندما يعقوب عليه السلام أمر بنيه أن يذهبوا فيتحسسوا من يبحث عن ابنه، فقال: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. ثم قال هنا الشاهد، قال: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا تقنط من رحمة الله جل وعلا. قال الله جل وعلا في سورة الحجر: ومن يقنط، قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لا يقنط إلا ضال حقيقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه يقول: سمعت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث ليال، قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة ليال، قال: سمعته يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل، حديث قدسي، يقول الله: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. عادة تظن بالله، الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي. إيش تظن بالله؟ إيش تظن بالودود؟ إيش تظن بالرؤوف؟ والله لا نظن به إلا خيرا جل في علاه. ذلك من ظن بالله خيرا وجده، ومن ظن بالله شرا وجده. فاحرص أنك دائما تحسن الظن بالله. وليس معنى إحسان الظن أن ترتكب المعاصي ليلا ونهارا سرا ونهارا، أن ترتكب المعاصي ليلا ونهارا سرا وجهارا ثم تقول: أنا أحسن الظن بالله. هذا سوء أدب مع الله. أنت الآن ولله المثل الأعلى، لو أبوك كان طيب وحبيب وتعرف أخلاقه، تعرف ماذا يحب وماذا يكره، ها؟ ثم يأمرك وقد أحسن إليك كثيرا، أعطاك وسكنك وصرف عليك وعيشك وزوجك وحط وبنى لك بيت وأكرمك إكرام كبير، هذا والدك، ثم تجاهر كل شيء يكره أبوك تروح تفعله، يأمرك لا تستجيب، أمام الناس تجاهر بعقوقك له، هذا حسن أدب ولا سوء أدب؟ سوء أدب. ولله المثل الأعلى، أكرمنا وأعطانا ورزقنا ودفع عنا كثير من النقم وجلب لنا كثيرا من النعم، ثم نسيء الأدب مع الله جل وعلا ونقول: لا نحسن الظن بالله. لا، نحن نحسن الظن بالله، لكن أيضا لاستجيب لأوامره جل في علا. ما الخلق الذي يستقيه المؤمن من اسم الله الرؤوف والودود؟ ماذا ستستقي من الأخلاق الحسنة في التعامل مع الناس؟ ها؟ الرأفة بعباد الله، أيضا المحبة والود لعباد الله، كن ودودا. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده وصححه الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. إذا ما كنت ودود مع الناس ومع الأقربين بالذات، بعض الناس ما شاء الله ودود مع الناس، يهش ويبش مع الأباعد، وإذا جاء في بيته إذا هو أسد، لا عنده إلا زئير وصراخ ويضرب ويسكت هذا، وزوجته مسكونة تشتكي منه، وأولاده يهابونه ويخافونه. هذا ليس من أخلاق الرجال، ليس من أخلاق الرجال. من أخلاق المؤمنين أن يكون ودودا، فإن من أسماء الله الود جل في علاه. ولذلك أيضا من المعاني المهمة الرأفة والرحمة لعباد الله. الراحمون يرحمهم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له حديث معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه قال: أن رجلا قال يا رسول الله، شف هذا الحديث الذي رواه أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني، قال يا رسول الله، هذا رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني لأذبح الشاة وإني لأرحمها، والله وأنا أذبح الشاة أرحمها، أو قال إني لأرحم الشاة أن أذبحها. شيء طبيعي، هنا نذبح الشياء، لكن هذا الرجل عنده رحمة حتى للشاة حتى للبهائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والشاة إن رحمتها رحمك الله، والشاة إن رحمتها رحمك الله. أجل شلون لو ترحم عباد الله؟ هذا من باب أولى. إذن من أسباب رحمة الله أن ترحم عباد الله جل وعلا. ولذلك وصف الله نبيه في آخر سورة التوبة بأنه ماذا؟ قال الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين إيش؟ رؤوف رحيم، صلى الله عليه وسلم. فكونوا رؤوفين لأهليكم وإخوانكم وجيرانكم وأحبابكم وعباد الله، كونوا ودودين مع الناس يودونكم وتودونهم، تشملكم رحمة الله جل وعلا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما في الدين وعلما في أسمائه وصفاته، يكسبنا ذلك العلم خشيته جل في علاه وحبه والقرب منه والتزلف إليه. وأسأله جل وعلا أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا وأن يصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واغفر لموتانا وموتى المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ذا الأسماء الحسنى.